ما حكم الأكل من الطعام الذي يقيمه أهل الميت عند موت قريب لهم، حيث أن هذه العادة منتشرة عندنا في بلادنا، فمن الناس من يحلل هذا الأمر ومن الناس من يتشدد فيه، نرجو الإفادة. إذا كان الناس جاءوا إلى أهل الميت ليعزوهم من أماكن نائية وصادفوا طعامهم قد صنع فأكلوا معهم فلا حرج في ذلك، أما أن تكون دار أهل الميت دار ضيافة وتبذل نفقات هذه الأطعمة من مال الورثة الذي منهم القاصر ومنهم الكبير ومنهم الحاضر ومنهم الغائب دون استئذان، فهذا أكل لمال بغير حق. ثم إن السنة في أهل الميت أن يصنع لهم الطعام لا أن يهيئوا الأطعمة للوافدين، لكن من صادف طعاما عند أهل الميت ودعي للأكل معهم فلا حرج إذا أكل، وأما أن يتقصد ذلك فليس من السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.